مرشد تشي ضيقة وحدي ذي ثوذات وذي سي وجنة وردي تيسي غثمار داني زمس وحنا غنين يفيق ماي وشمور النمات سخين الزيق غطفك قصيني نكذب موسان النيشن الصفان ديم زيضان تتفكر غدايم محمل يا عمار